الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتوقفنا في الدرس الماضي عن الكلام عن صلاة الخوف. قال الماتن رحمه الله: فصل. وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب. هذا الكلام هنا عن صلاة الخوف. وصلاة الخوف مشروعة، جاء دليلها في الكتاب وفي السنة، فمن القرآن قول الله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، الآية. وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات بأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وجاءت على صفات مروية في السنة، ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة، أيهما فعل المرء جاز. وستأتي معنا هذه الصفات وتفصيلات أهل العلم فيها. قال الماتن رحمه الله: أحدها أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيفرقهم، أن يكون العدو في غير جهة القبلة، إذن القبلة في جهة وهو في الجهة الأخرى، فماذا يعملون؟ هم يريدون أن يستقبلوا الصلاة. يقول هنا رحمه الله في بيان هذه الصفة، هي الصفة الأولى، قال: فيفرقهم، يعني الإمام يجعلهم على فرقتين. يقول: فيفرقهم الإمام فرقتين، فرقة تقف في وجه العدو وفرقة خلفه، فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة ثم تتم لنفسها، إذا انتهت الركعة صلوا بعد ذلك فرادى، وتمضي إلى وجه العدو، يعني تذهب وتقابل العدو، وتأتي الطائفة الأخرى التي لم تصلي معه فيصلي بها ركعة وتتم لنفسها ويسلم بها، وتتم لنفسها ويسلم بها. طيب، هذه الصفة الأولى، إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة، القائد أو الإمام أو من كان مسؤولا عنهم وقائم على الجيش، يجعل الجيش على طائفتين، فطائفة تصلي معه باتجاه القبلة وطائفة تذهب وتكون أمام العدو حتى لا يستغل العدو هذه الفرصة، وهي صلاة المسلمين، ثم يصلي بالطائفة الأولى ركعة، فإذا قام إلى الثانية أتمت هذه الطائفة الصلاة فرادى، نوع الانفراد، الإمام لا يزال قائما طبعا، ثم إذا أتموا لأنفسهم ذهبوا ووقفوا مكان الطائفة الأخرى، جاءت الطائفة الثانية ودخلت مع الإمام في الركعة الثانية التي كان قائما فيها، فهو ينتظرهم، فقال أهل العلم: في هذه الحالة الإمام يطيل الركعة الثانية أكثر من الأولى لتدركه الطائفة الثانية، فتدخل هذه الطائفة مع الإمام يصلي بهم ركعة التي بقيت، ثم يجلس للتشهد، فإذا جلس هو للتشهد قامت هذه الطائفة من السجود رأسا وأكملت الركعة التي بقيت وأدركت الإمام في التشهد فيسلم بهم. إذن الإمام يكون في التشهد ويقومون هم يكملون الركعة ثم يرجعون ويسلمون مع الإمام، هذه الصفة الأولى، هذه الصفة الأولى، وهو إذا كان العدو خلاف اتجاه القبلة. قال أهل العلم هذه الصفة هي الموافقة لقول الله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا، يعني معنى هنا انتهت الصلاة لهم. قال: فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى، وهي الطائفة الثانية التي كانت أمام العدو، لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. طيب، الحالة الثانية، طبعا قد يقول قائل: هذه الحال ألا يحق لهم أن يؤخروا الصلاة؟ هذا يدل على أهمية الصلاة وعلى أهمية عدم خروج الوقت وعلى فعل الصلاة ولو في هذه الأحوال، ولكن من تيسير الله سبحانه وتعالى أنه ما كلف عباده الإتيان بالصلاة كما يؤتى بها في المفروضة، وإنما جاءت صفات كما سيأتي معنا فيها تيسير وتسهيل لأداء الصلاة في هذه الأحوال. إذن صلاة الخوف على الصفات المختلفة فيها تدل على أهمية الاعتناء بالصلاة والالتزام بها في وقتها، وإن اختلفت هذه الصفات عن صفات الصلاة التي يصليها الإنسان في أمنه وفي حال استقراره. فكيف يجوز للإنسان وهو في حال الأمن أن يتهاون في أمر الصلاة أو أن يؤخر الصلاة أو أن يكون ديدنه الجمع دون عذر، وربما تكاسل عن الصلوات فجمع أكثر من صلاتين، وربما يتشاغل حتى يخرج وقت الصلاة، أو ربما ما صلى يصلي ويخلي؟ فلا شك يعني أن هذا من التفريط. الحالة الثانية قال: أن يكون في جهة القبلة، العدو الآن في جهة القبلة، ماذا يصنع الإمام؟ قال: يصفهم الإمام صفين ويحرم بهم، يحرم بهم يعني يبدأ بهم الصلاة، فإذا سجد سجد معه أحد الصفين ووقف الصف الآخر يحرسهم، فإذا رفع سجدوا ولحقوه، إذا رفع سجدوا ولحقوه. كيف هذه الصفة؟ طبعا هذه الصفة إذا كان العدو في جهة القبلة، الإمام يصفهم صفين يبتدئ بهم الصلاة جميعا، الجميع يكبر لتكبيرة الإحرام لأنهم هنا يرون العدو، يرون العدو، فيركع بهم جميعا ويرفع بهم جميعا، لكن إذا جاء وقت السجود سجد الصف الأول ويبقى الصف الثاني قائما، فإذا قام معه الصف الأول ثم سجد الصف الثاني الذي أخر، فإذا قاموا تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف الذي كان يلي الإمام في هذه الحال، ثم صلى بهم الإمام الركعة الثانية وركع بهم جميعا، لكن حال السجود الصف الذي كان مقدما في الركعة الأولى وصار مؤخرا يقف، فإذا جلس الإمام للتشهد سجد الصف المؤخر، فإذا جلسوا للتشهد سلم الإمام بهم جميعا. وقال العلماء هذه لا تكون إلا إذا كان الإمام إذا كان العدو في جهة القبلة. وقد جاء في البخاري من حديث ابن عباس قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه، وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه، ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا لإخوانهم، وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه، والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا. معنى ذلك أنهم يتناوبون في الحراسة وهم في صلاة. هذه الأحاديث بدلا من أن يشكك البعض في هذه الهيئات، لماذا لا ينظر إلى ما فيها من الفوائد العظيمة والدروس النافعة في حرص النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام على أمر الصلاة، وهم حتى في هذه الأوقات الحرجة في مقابلة العدو. الحالة الثالثة قال أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب، يعني هذا في أثناء القتال، في أثناء التقاء الجمعين وفي حال اشتداد الحرب، لا يمكن هنا أن يكون هناك صفوف للصلاة أو أن يكبر الإمام وتأتي طائفة أولى تصلي ثم تتأخر بعد ذلك، هذا يصعب. قال هنا فيصلي كيف أمكنه، راجلا أو راكبا، مستقبل القبلة أو غير مستقبلها. الله جل وعلا قال في هذه الحال، قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم، قال فاذكروا الله كما علمكم. إذن هذه هي الحال الثالثة، إذا كان الخوف شديدا وليس هناك تهيئة للإمام أن يصلي بجماعة ثم تلحقها الجماعة الأخرى كما في الحالين الماضيين، ففي هذه الحالة كل مسلم يصلي منفردا وهو يقاتل، سواء كان ماشيا فيعني يجعل ركوعه أخفض أو يجعل سجوده أخفض من ركوعه وينوي يعني هذا السجود، وهكذا أيضا حتى يتم صلاته وهو يقاتل، وسواء كان يستقبل القبلة أو لا يستقبل القبلة، ويصلي على حالته، صلي على حالته. وهذا كله معاشر الأحبة من الحرص على الصلاة والمحافظة عليها. قال بعد ذلك، هذا انتهى من صلاة الخوف، ثم انتقل إلى مسألة أخرى. قال فصل، ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب، ويحل للنساء وقليل الذهب وكثيره في التحريم سواء. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المنع من لبس الحرير، قال من يلبسه في الدنيا لا يلبسه في الآخرة، وجاء كذلك قوله صلى الله عليه وسلم أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ مرة حريرا في يد وذهبا في يد أخرى وقال هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورهم، حرام على ذكورهم. الحرير محرم على الرجال، هذا الأصل، ولذلك جاء في الحديث لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب، وقال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم، أحاديث كثيرة في ذلك. قال وقليل الذهب وكثير في التحريم سواء، يعني سواء كان خاتما أو كان عقدا أو كان ساعة أو كان ما كان من الذهب فهذا يمنع منه الرجال ولا يمنع منه النساء، لأنه زينة لهن. قال وإذا كان بعض الثوب إبريسمن، هذا من أسماء الحرير وأسماؤه كثيرة، يقال له الإبريسم ويقال له الاستبرق والديباج ويقال سندس والقز، وهو ما يستخرج من دودة القز. ولا بد هنا أن ننبه إلى مسألة مهمة، أن هذا الكلام عن الحرير إنما هو في الحرير الطبيعي وليس فيما يسمى في الأسواق حرير وهو صناعي وليس من الحرير الطبيعي. قال إن كان بعض الثوب إبريسما وبعضه قطنا أو كتانا، هذه أقمشة معروفة، جاز لبسه ما لم يكن الإبريسم غالبا، يعني إذا كان الحرير هو الغالب فلا يجوز لبسه. أما إذا كان مختلط فيصح لبسه، لكن هذه المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر نهى عن لبس الحرير، قال إلا هكذا، وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام. معنى هذا أنه الشيء اليسير، فلذلك قال أهل العلم كما جاء في الحديث إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو ثلاثة أو أربع. إذا كانت القطعة التي في الثوب من الحرير بمقدار أصبعين أو بمقدار ثلاثة أو أربع أصابع فلا حرج في ذلك. قال أهل العلم مثل أن تكون رقعة في الثوب، ومثل أن تكون في الأزرار، أو أن تكون علامة توضع على الثوب، أو خطوط لا تتجاوز هذا المقدار من الإصبعين أو الثلاثة أو الأربعة فلا حرج. أما ما زاد على ذلك فيبقى على النهي، ما زاد على ذلك فيبقى على النهي. إذن ليس المقصود هنا أن يكون مختلطا بقماش آخر، وإنما المقصود أن نسبة الحرير بالنسبة للرجال لا تتجاوز الأربع الأصابع لظاهر الحديث. قال بعد ذلك رحمه الله، قال فصل: ويلزم في الميت أربعة أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. هنا يأتي إلى قضية صلاة الجنازة، وقدم بما يتعلق بالميت، فذكر أنه يلزم في الميت، وهذا يلزم أهله وقرابته. غسله وتكفينه يدل على قضية غسل وتكفين الميت ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع على راحلته فوقصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، ودل هذا الأمر على الوجوب، وهو من وجوب الكفايات، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. وأعظم من يعني يوجه له الخطاب هم القرابة. قال: والصلاة عليه ودفنه. الصلاة على الميت كذلك فرض كفاية، إذا صلى البعض سقط الإثم عن الباقين. ودليل الصلاة أن الله جل وعلا قال في أمر المنافقين، قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فإذا هذا يدل على الصلاة على المؤمنين، أما أهل النفاق فلا يصلى عليهم. وكذلك ما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أو أوتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لا. قال: فصلى عليه. صلى عليه، هذا أيضا من الأدلة على الصلاة، وقد جاءت صفتها وستأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى. قال: واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما. اثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما. قال: الشهيد في المعركة، في معركة المشركين، والسقط الذي لم يستهل صارخا. السهل الذي لم يستهل صارخا. أما أمر الشهيد فلما جاء في البخاري من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في قتل أحد بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، لم يغسلوا ولم يصلى عليهم. أما الطفل الذي لم يستهل صارخا فلما جاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل، يعني حتى يستهل يعني يصرخ، قالوا هو الصياح أو حركة يعلم بها حياته أنه حي. والمسألة هذه فيها يعني شيء من التفصيل في قضية الاستهلال صارخا، فإن كان السقط أقل من 4 أشهر فإنه لا يصلى عليه. أما إذا كان أكثر من 4 أشهر فالمسألة خلافية على قولين، وقول الشافعية في ذلك طبعا أنه لا يصلى عليه، وأما القول الآخر وهو قول أيضا جماعة من أهل العلم قالوا يصلى عليه. لماذا؟ قالوا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، ولم يذكر هنا يعني أمر أنه استهل أو لم يستهل، ولأنه نسمة نفخت فيها الروح بعد 4 أشهر فهذا قد نفخ فيه الروح فيصلى عليه، وهذا أيضا ترجيح جماعة من المحققين من أهل العلم. إذن إذا كان السقط ما قبل 4 أشهر فلا يصلى عليه، وإذا كان بعد 4 أشهر ففي المسألة خلاف، والراجح والله أعلم أن يصلى عليه. قال بعد ذلك ويغسل الميت وترا. أتى الآن إلى موضوع تغسيل الميت، يغسل جميع جسده من رأسه إلى قدميه. قال أهل العلم يعم بالغسل مرة واحدة، هذا واجب، والأفضل أن يبدأ بمواضع الوضوء، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالبدء بمواضع الوضوء. قالوا فيمسح تمسح أسنانه وأنفه ويغسل وجهه وذراعيه مع المرفقين، ويمسح رأسه مع أذنيه، وتغسل قدمه، وتغسل سواء كان ذكرا أو كان أنثى. قال أهل العلم ثم يصب الماء على رأسه 3 مرات ويغسل بماء وسدر. وهذا التعميم مرة واحدة هو الواجب، وإن كرره 3 فهو الأفضل، أو أكثر من ذلك 5، المهم أن يكون في ذلك المقصود هو الوتر. قال ويكون في أول غسله سدر، يكون في أول غسله سدر وفي آخره شيء من الكافور. جاء هذا في حديث أم عطية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ومواضع الوضوء منها. قال أهل العلم والكافور في آخر الغسل يطيب الجسد ويقويه ويطيب الرائحة قال بعد ذلك في ذكر التكفين قال ويكفن في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. قد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. قيل سحولية نسبة إلى بلد في اليمن تصنع فيه هذه الثياب، وقيل المقصود بها البيضاء النقية التي تكون من القطن. وعلى كل حال فتكون 3 أثواب، وهذا يعني أحوط في الستر وفي الحفاظ على والعناية بالميت. قال ويكبر عليه 4 تكبيرات، هذه صفة الجنازة، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نعي إليه النجاشي خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر 4. قال يقرأ الفاتحة بعد الأولى، بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وهذا ما جاء عن ابن عباس أنه صلى على جنازة فقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب، وقال ليعلموا أنها سنة. قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية. معنى ذلك الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إلى آخر الصلاة الإبراهيمية. ودليل ذلك ما ورد عن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، قال له ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الثانية، قال بعد ذلك ويدعو للميت بعد الثالثة، قال فيقول اللهم هذا عبدك وابن عبديك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر، هكذا طبعا ضبطت، ومحبوبه وأحباؤه فيها، يعني هذه كأنها على الاستئناف، قال إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به منا، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر وعذابه وافسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبيه، ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. طبعا هذه الأدعية لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، ولكن الذي ينبغي عليه هو أن نقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونحو ذلك من الأدعية، اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا ونحو ذلك من الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه الكفاية وفيه الغنى عن غيره من الأدعية، وإن قال بعض أهل العلم بجواز عموم الدعاء في صلاة الجنازة. ثم قال ويقول في الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. هذا الدعاء ذكر أهل العلم استحباب الدعاء بعد الرابعة، قال النووي ودليل استحبابه أن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه ما كبر على جنازة بنت له فقام بعد التكبيرة الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا، يعني يدعو يقصد بعد الرابعة. فقال أهل العلم في هذا دليل على استحباب الدعاء بعد التكبيرة الأخيرة الرابعة قبل التسليم، قالوا في استحباب على ذلك، وعموما فيجوز الدعاء بما شاء ولا يتقيد بأمر لم ترد فيه السنة. على كل حال إذا دعا بعد الرابعة جاز له ذلك، وإذا لم يدعو فلا حرج عليه في ذلك. قال ويسلم بعد الرابعة، يسلم بعد الرابعة، قال ويدفن في لحد مستقبل القبلة. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد وما يكون عن يميل عن القبر بجانب القبر من الأسفل هذا يسمى لحد، وأما الشق فهو يكون في وسط القبر، ولا شك أن اللحد هو الأفضل وهو الأولى، والنبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك وصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ولذلك قال سعد بن أبي وقاص في مرض موت ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، قال ويدفن في لحد مستقبل القبلة، أي إلى جهة القبلة. قال ويسل من قبل رأسه برفق، يسل من قبل رأسه برفق أي من جهة رجلي القبر، ينزل شيئا فشيئا، ويجب إكرام الميت، فإكرام الميت كإكرامه حي، ولا يجوز الغلظة سواء في إنزاله أو في وضعه في لحده ونحو ذلك. قال ويقول الذي يلحده بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه سنة تقال حين ينزل بالميت، والأفضل أن يكون الذي ينزله أحد قرابته، ولا سيما في أمر النساء فيكون معها أحد محارمها أو بعض المحارم ممن ينزلنها إلى قبرها. قال ويضجع في القبر بعد أن يعمق قامة وبسطة، يعني الأفضل أن يعمق في القبر، قالوا حفاظا عليه من الهوام ومن الكلاب ومن نحو ذلك، ألا تنبش القبر، ويكون بمقدار الإنسان المعتدل، طوله بمقدار الإنسان المعتدل الطول. وقد جاء في الحديث احفروا ووسعوا وأحسنوا في قتلى في أمر قتلى أحد. قال بعد ذلك، يعني ومعنى بسطه أن يكون منبسطا، لا أن يكون منحدرا من أحد الجهتين، وإنما يكون متساويا. قال ويسطح القبر ولا يبنى عليه ولا يجصص، معنى ذلك بعد الدفن يسطح القبر، ويكون بمقدار الارتفاع بمقدار شبر ليميز أن هذا قبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع القبور أو البناء عليها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، يعني يوضع عليه الجص أو الأحجار أو البناء. ويقول علي رضي الله عنه وأرضاه لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. كذلك ينبغي على الإنسان أن يحترم هذه القبور، قبور المؤمنين، فلها آداب، فإذا جاء إلى القبور سلم عليها، وإذا مشى بين القبور أخذ نعليه لا يمشي بنعليه، فإن هذا من الأمور المؤذية. فهذه الآداب ينبغي العناية بها، ولا ينبغي التهاون فيها، ولا أن تكون أماكن القبور أماكن فسحة أو سياحة، هي للعظة وللموعظة وللتذكر، فيحرص الإنسان أن يزور القبور لتذكر الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الإنسان إذا جاء إلى القبور رق طبعه وأصلح بذلك قلبه وعلم نهاية الدنيا فأحسن في عمله، ثم رأى أصحاب هذه القبور وقد تساووا في الحال الذي هم فيه، وإن اختلفوا فيما هم فيه من النعيم أو من العذاب، فإن للقبر أحوالا عجيبة، ويختلف القبر من قبر إلى آخر، ربما تجد قبرين متجاورين أحدهما روضة من رياض الجنة والآخر حفرة من حفر النار، نسأل الله السلامة والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ثم قال الماتن رحمه الله: ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب. يعني لا حرج في أن الإنسان يبكي على الميت. قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ولده إبراهيم وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. قال: من غير نوح ولا شق جيب. إن هذه الأمور تدل على التسخط وعدم الصبر. ففي الحديث: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. هذه الأمور منهي عنها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. فقوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، المقصود ضرب، يعني ضرب الصدر أو جهة العنق أو شق ثيابه أو دعا بدعوى الجاهلية، فهذه كلها من الأمور المحرمة. قال بعد ذلك: ويعزى أهله إلى 3 أيام من دفنه. يعني 3 أيام يعزى أهل الميت ولا تكون التعزية بعد ذلك، لكن الصواب في ذلك أنه لا حد للتعزية، لا 3 ولا أكثر كما قال أهل العلم. فقد لا يعلم أو لا يعلم الإنسان بوفاة فلان من الناس إلا بعد أيام فيعزيهم بعد ذلك، فليس له حد محدود. ولذلك قال أهل العلم: لو عزاهم متى بلغه الخبر فلا بأس. هذه 3 إنما هي حد للإحداد، إحداد المرأة القريبة للميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد المرأة أو امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج. قال بعد ذلك: ولا يدفن 2 في قبر إلا لحاجة. لا يدفن 2 في قبر إلا لحاجة، الحاجة كأن لا يكون هناك قبور أو كانوا في حال لا تسمح لهم بأكثر من حفر لقبر. فقد جاء في حديث جابر عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الرجلين من قتلى أحد، كان يجمع الرجلين من قتلى أحد. هذا آخر كتاب الصلاة من متن أبي شجاع في فقه الشافعية، فالحمد لله على تيسير ذلك، وأسأل الله جل وعلا أن يتمم علينا النعمة بإكماله وبالبدء في غيره. نسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.